بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، بيده الله الامر الا له وبيده الهادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، نواصل في الحديث الذي ذكره البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب العلم في باب ما يستحب للعالم اذا سئل اي الناس اعلم فيكل العلم الى الله، ذكر حديث ابن عباس. نواصل في لفظه ومتنه وشرحه. قال: فقال انا موسى. فقال الخضر: فقال موسى بني اسرائيل. قال: نعم. قال: هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: انك لن تستطيع معي صبرا يا موسى، اني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه انت، وانت على علم علمكه لا اعلمه. قال: ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينه، فمرت بهما سفينه فكلموهم ان يحملوهما، فعرف الخضر فحملوهما بغير نول. يعني هذا دليل ان الخضر كان بارض يعرف بها وانه رجل صالح، بل هو نبي ورسول، بل هو نبي، كما يدل على ذلك ايات الكتاب وهذا الحديث وغيره. فكلموهما ان يحملوهما، فعرف الخضر ان يحملوهما. الاصل ان يحملوه، لانه الفتى، فتى موسى كان معه، لكن ذكر ضمير التثنيه تغليبا، فالمقصود هو موسى والخضر عليهما الصلاه والسلام. فحملوهما بغير نول، اي بغير مقابل. النول من ما لا ينال، يعني اعطاه شيء وناوله. فجاء عصفور فوقع على حرف السفينه، اي على طرفها. على ماذا؟ على طرفها. فنقر نقرة أو نقرتين في البحر، يعني أخذ من ماء البحر. فقال الخضر: يا موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. يعني من باب التمثيل، وإلا فعلم الله عز وجل ما ينقص شيئا، ولو كان الناس من أعلم ما عندهم من العلم، فعلم الله ما ينقصه شيء أبدا. فالخضر على علم لا يعلمه موسى، وموسى على علم لا يعلمه الخضر، ومع ذلك فلم ينقص ذلك من علم الله عز وجل شيء. وهذا دلت عليه الحديث وان الايات، وان علم الله عز وجل واسع، وانه محيط بكل شيء ولا تخفى عليه خافيه في الارض ولا في السماء. فعمد الخضر الى لوح من الواح السفينه فنزل. فقال موسى: قوم حملون بغير نول، عمدت إلى سفينته فقرأتها لتغرق أهلها؟ قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت. فكانت الأولى للموسى نسيانا. الخضر لما رحلوا السفينة يعني حملوهم بدون مقابل. لما عرف موسى على الخضر عليه الصلاة والسلام فعلي، فماذا فعل الخضر؟ يعني جاء إلى طرف السفينة ونزع منها لوحة، يعني خربها، أفسد منها شيء. فقال موسى: كيف تفعل هذا؟ حملونا لغير عمر ثم تكسرهم السفينة أو جانب منها. قال له الخضر مذكرة: اتفقنا على أنك ما كل ما تراني أفعله لا تسأل، فكيف سألت؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت. إذا هذه الأولى نسيان، نسي موسى عليه الصلاة والسلام. نعم. فانطلقا فإذا غلام يلعب مع الغلمان، يعني ولد صغير يلعب مع الأولاد. فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده، قتل بهذا الطريق. فقال موسى: أقتلت نفسا زكية؟ ولد صغير، يعني ما جرى عليه قلم التكليف ولا يؤاخذ ولا يترتب عليه شيء، بغير نفس زكية أولا، طاهرة مطهرة ما عليه شيء، لا تكتب عليه، وطاهر من الآثام. ثم بغير نفسه بغير مقابل، لم يقتل حتى يقتل. قال ألم نقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ أنا أؤكد لك بأني لا تستطيع أن تصبر على ما أعمل، لأنه فعل أشياء بعلم من الله تعالى. قال ابن عيينة وهذا أوكد. ليش أوكد؟ الأولى قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، وثاني إيش قال؟ ألم أقل لك زاد. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما. نزلوا قرية فطلبوا منهم الضيافة، والضيافة واجبة، فأبوا. فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض، جدار صار بدأ يميل وميلانه شيئا فشيئا حتى يسقط، فأقامه أي الخضر وسواه وبناه. قال الخضر بيده فأقامه يعني سواه. فقال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا. هؤلاء يعني ما فعلوا الواجب وهو الضيافة، ثم تفعل معهم هذا، تسوي لهم هذا الجدار دون مقابل، كان أفضل لو أنك طلبت منهم مقابل وسويت لهم الجدار، وهذا في المقابل يعني نأكل به ما نريد. قال عند ذلك الخضر هذا فراق بيني وبينك. هنا المفارقة، لأن قلت إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى. يرحم الله موسى، هنا النبي عليه الصلاة والسلام دعا لمن؟ لموسى، لم يدعو لنفسه. وذكر أهل العلم أو بعض أهل العلم أن هذا يدل على الجواز أن تدعو لغيرك دون أن تدعو لنفسك، لكن بعض الروايات يرحمني الله وموسى أو نحو هذا، رحمني الله وموسى. والأولى والسنة هو أن يدعى لنفسه، أن يدعو لنفسه ولغيره، تقول رحمني الله وإياك، غفر الله لي ولك، كما جاء في الآيات والأحاديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على الجواز، هذا الحديث يدل ماذا؟ على الجواز. ويرى في هذا الحديث كان إذا دعا بدأ بنفسه، أو إذا دعا أحدكم فليبدأ بنفسه ثم يدعو لغيره، هذا عند الترمذي ولكنه فيه ضعف، الحديث فيه ضعف. لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما، يعني لو أن موسى صبر لكان له مع الخضر قصص طويل وأشياء كثيرة. ثم بين الخضر لموسى عليه الصلاة والسلام علم ما خفي عنه عليه، ووجه الشاهد من الحديث واضح وسبق. قال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي الجعفي، وهو ثقة حديثه عند أصحاب كتب الستة. قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة وهو الراوي عن عمرو بن دينار، أبو محمد الهلالي ثقة ثبت الإمام، كذلك حديث أصحاب الكتب. وعمر بن دينار أيضا ثقة فقيه، حديث أصحاب الكتب الستة. سعيد بن جبير التابعي المشهور من تلاميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ومشهور بالتفسير، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وثقة الإمام فقيه المفسر. وابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل، توفى سنة 68 من الهجرة، وهو من المكثرين في رواية الحديث، أحد العباد الأربعة، مشهور بالعلم والفقه والتفسير ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، وحديث عند أصحاب الكتب الستة. ونوف البكالي هذا تابعي، قال في حافظ مستور كذبه ابن عباس فيما أخبر عن بني إسرائيل، لكنه كما قال حافظ الفتح وهو فاضل مشهور وعالم بالأنساب، فهذا التكذيب إنما هو من باب الخطأ، لأن الكذب يطلق في لغته الحجاز ويقصد به خطأ، كذب فلان يخطأ، و وذكر ابن حجر الحافظ رحمه الله تعالى أن يمكن يكون عباس في شك